لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وصلى الله وسلم على رسول الله الذي علمنا فأحسن تعليمنا، وبعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعنوان درسنا في هذه الليلة: كيف نضبط انفعالاتنا. وهذا الموضوع موضوع مهم، نظرا لأن الإنسان المسلم الذي يعيش في هذه الحياة يتعرض لكثير من الأمور التي تسبب انفعاله، ولا بد له أن يعلم كيف يكون الانفعال في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد خلق النفس وخلق فيها انفعالات، فالنفس تحب وتبغض وترضى وتسخط وتغضب وتهدأ وتحزن وتفرح إلى آخر ذلك من أنواع الانفعالات التي تعتمل داخل هذه النفس. هذه النفس البشرية المعقدة شديدة التعقيد، التي لم ينتهي العلماء، علماء الطب وعلماء النفس، من دراسة آثار الانفعالات في هذه النفس حتى اليوم، ولا زالوا يخرجون بنتائج جديدة وأبحاث متعددة في مجال هذه النفس، هذا المجال الواسع الرحب. وليس يعلم ما في هذه النفس إلا الذي خلقها، ولا يعلم حدودها وما يصلحها إلا الذي فطرها رب العالمين. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نرجع في تعاملنا مع أنفسنا إلى القرآن والسنة، فإنه مهما أتى البشر بنظريات ونتائج وأبحاث وتجارب، فلا يمكن أن يأتوا بمثل ما جاء في هذا القرآن وهذه السنة المطهرة. والله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، فكان منهم السهل والحزن، يعني الناس الذين تتميز أنفسهم بالسهولة والسلاسة، والناس الذين تتميز أنفسهم بالشدة والصلابة بحسب التربة التي خلقوا منها. فناس أخذوا من تربة من أرض سهلة منبسطة فجاءت أنفسهم مثل التربة التي خلقوا منها، وناس خلقوا كان خلقهم من تربة من آدم المكون من قبضة من جميع التربة، فجاء أولاد آدم على قدر هذه القبضة التي خلق الله آدم منها. فمن الناس من يكون في صلابتهم وشدتهم مثل صلابة الصخر وشدة الجبال ووعورة مسالكها، كذلك وعورة أنفسهم. ولأن الأرض وتربة الأرض فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فهي مختلفة الألوان هذه التربة، فمنها تربة سوداء، ومنها تربة صفراء، ومنها تربة بيضاء. فجاء بنو آدم على قدر ذلك، فكان منهم الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، وهكذا. إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك. فتأمل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم تأمل في الواقع، فستجدن انطباق ما أخبر به على الواقع انطباقا تاما. ونفوس العباد إذن ليست سواء، وما يعتلج في هذه النفوس ليس أمرا واحدا، بل هو عدة أمور. ولذلك فشخصيات الناس أنواع، منها شخصيات تتميز بالهدوء والرزانة، شخصيات تتميز بالحكمة، شخصيات تتميز بالضعف، شخصيات تتميز بالقوة، شخصيات تتميز بالضبط بانضباط النفس، شخصيات تتميز بالعصبية، شخصيات تتميز بالعاطفية، وشخصيات تتميز بالغضب، وشخصيات تتميز بالهدوء، وهكذا من أنواع الخطوط المتقابلة الموجودة في النفس البشرية. ولذلك نجد من الناس من هو عصبي لا يستقر على حال، فهو في قلق وتغير دائم، ومن الناس من يكون غضوبا ينفجر دون أدنى مقدمة، ومن الناس من يكون عاطفيا تغيظه أكثر المضايقات ويتملكه اليأس أمام أيسر العراقيل، ومن الناس من يكون ولوعا إذا تعلق بفكرة تحمس لها جدا وتعصب لها وتصدى لتسفيه كل مخالف لهذه الفكرة أن كان ذلك، ومن الناس من تسيطر عليهم المفاجآت فلا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتصرفوا فيتسمرون، وتقعد بهم أنفسهم الضعيفة عن مواجهة الواقع وعن السعي في التحكم في الأمور فيفقده المفاجأة السيطرة على نفسه. ومن الناس من يتبدل مزاجه فجأة، فتكون جالسا معه فتخطر بباله فكرة ثم تبدأ تتفاعل مع نفسه وتتحرك ثم يظهر عليه أنواع من الانفعالات مع هذه الفكرة، ويستغرب الجالس لهذا التغير المفاجئ الذي حدث في الشخص، مع أنه لم يقع في المجلس أي حادث يذكر إلا مجرد الفكرة التي طرأت في ذهن ذلك الشخص العاطفي. ومن الناس من ينجر بسهولة مع أفكاره ومع أحداث الساعة فينتقل فورا إلى العمل بسبب ما حصل له من الهياج دون أدنى تفكير، فتكون أفعاله ردات فعل لما يحدث في الواقع. ومن الناس من يكون رابط الجأش ويتلقى الصادمات ويدرس الوضع قبل أن يتخذ قرارا عمليا ويفكر قبل التنفيذ. ومن الناس من لا يستطيع كتمان الأخبار ولا حفظ الأسرار، فهو في قلق فيسهل استخراجها منه، مثل الناس الذين يتميزون بالعاطفية الشديدة. وبعض الناس عندهم أمزجة عصبية متقلبة، وقد يحب إنسانا فيفرط في حبه ثم يتنكر له لسبب بسيط فيفرط في بغضه إلى أبعد الدرجات. ومنهم من يكون عنده نتيجة اضطراب في نفسه غلو في الوصف، فإذا عمل مغامرة عادية أخرجها لك على أنها المعركة الفاصلة. ومنهم من يعيش مع انفعالاته فهي التي تنشطه وتحفزه، فإذا لم ينفعل ولم يستثر فإنه بارد لا حراك فيه. ومنهم من يستسلم للنزوات والإسراف في الأشياء. وهل الصحيح أن يكون الإنسان منفعلا أو لا يكون منفعلا؟ الصحيح أن يكون منفعلا، لأن الشخص الذي لا ينفعل أبدا ولا تهز الحوادث إما أن يكون مجنونا لا يعي ما حوله، أو أنه مدمن مخدرات مثلا فهو مصاب بتغليف لذهنه ومخه وقلبه فلا يحس بشيء. ولكن المهم الآن أن نعرف متى تكون الانفعالية إيجابية ومتى تكون الانفعالية سلبية، لأننا إذا قلنا أن الإنسان لا بد أن ينفعل، الإنسان الصحيح الإنسان السوي لا بد أن يتفاعل مع الواقع، لا بد أن يتفاعل مع الأحداث، لا بد أن يكون الأحداث تأثير عليه، فإذا كان هذا الأثر موافق للشريعة فهذا هو الانفعال الإيجابي المطلوب، وإذا كان الانفعال مضادا للشريعة ومخالف لها فهذا هو الانفعال المذموم. وليس المقصود من وراء هذه المحاضرة أن نتوصل إلى نموذج نقول من خلاله إن المطلوب منا أن لا ننفعل على الإطلاق، وأن لا تتحرك فينا أدنى عاطفة ولا أدنى شعور ولا أي غريزة ولا دافع لعمل أي شيء. ليس هذا أبدا هو المقصود من وراء عرض هذا الدرس. ولكن أيها الإخوة، لابد أن نعلم أن دين الإسلام قد جاء بتهذيب النفس وتربية النفس وتهذيب المشاعر وتنقيتها وتنحية العنصر المذموم في النفوس أو العناصر المذمومة، والتأكيد على استجلاب وجذب وتركيز وتأسيس العناصر الجيدة المفتقدة أو المفتقر إليها. وقد جاءت هذه الشريعة أيضا بقواعد وضوابط للمشاعر والعواطف. فلنذكر على سبيل المثال مثلا، وهذا موضوع طويل جدا، وهو ما هي الضوابط والقواعد التي جاءت بها الشريعة لتهذيب ومواجهة انفعالات النفس البشرية. هذا شيء كبير جدا، ولذلك لن نستطيع في هذه المحاضرة أن نغطيه أبدا، وإنما سنركز على قضايا معينة نقتصر في الكلام عليها، ثم نتجه للكلام عن الواقع المرير، علاقة هذا الموضوع بالواقع المرير الذي يعاني منه المسلمون في هذا العصر وفي هذا الزمان. خذ على سبيل المثال مثلا كتم السر. بعض النفوس التي لا تستطيع أن تكتم السر، لقد جاء في الشريعة أوامر معينة وتوجيهات إرشادية في مسألة كتم السر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المجالس بالأمانة، وأن الرجل إذا حدث بالحديث ثم التفت فهي أمانة، وأن كتم السر هذا من الإيمان ومن حسن العهد ومن حقوق الأخوة الإسلامية على سبيل المثال، إذا لم يحدث في كتمه ضرر على الإسلام والمسلمين، وإنك لا تدهش وتتعجب من يوسف عليه السلام لما قال له إخوته وهم لا يدرون من هو، لما صار هو الحاكم في مصر على خزائن الأرض، أراد أن يبقي أخاه عنده لما جاءه إخوته بأخيهم، فعمل حيلة فجعل السقاية في رحل أخيه، وعمل وجعل الصاع الملك في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، المهم نفوا أن يكونوا سراق، قالوا فتشوا رحالنا، فتشوا رحالهم، قبل أن يفتشوا الرحال قال ما جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يؤخذ عبدا على شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يؤخذ عبدا عند المسروق منه كما قيل. المهم لما وجد الصواع في رحل بنيامين إن صح اسمه وهو أخو يوسف الأصغر، قال إخوتي يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. لقد كان هذا الاستفزاز غير المقصود طبعا ليوسف كافيا لأن يعرب عن نفسه ويقول من تتهمون، أتعرفون من تتهمون وعمن تتكلمون، إنه أنا. وكان يمكن أن يقول لهم أشياء كثيرة جدا، لكنه كتم هذا الأمر، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لم يأتي بعد الوقت المناسب لتوضيح القضية، ولم يأتي بعد الوقت المناسب للكشف عن الحقائق. وإذا جيت مثلا للأشخاص الانفعاليين الذين يحبون شخصا فيصعدون به إلى السماء، ثم قد يغضونه بعد ذلك فينزلون به إلى أسفل سافلين، لوجدت في حديثه عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لعرفت أيها المسلم من هذا الحديث الصحيح قاعدة إسلامية جليلة في الاقتصاد في المحبة وعدم الإسراف في المشاعر. لأنك لا تدري عن تقلبات الزمان، وقد يصبح هذا الشخص يوم من الأيام قد يصبح العدو صديقا لك، وقد يصبح الصديق عدوا لك، طبعا بحسب الأطر الشرعية. فإذا ينبغي الاقتصاد، وهذا درس في الاقتصاد في المشاعر. ونأتي إلى مثال واضح جدا يبين لنا موقف الإسلام من بعض الانفعالات أو أحد الانفعالات التي تكون في النفس البشرية، ألا وهو انفعال الغضب. لنبين من خلال هذا الشعور والانفعال الذي يحدث في النفس ما موقف الإسلام من هذه الانفعالات، وكيف يندفع المسلم لضبط انفعاله هذا بضابط الشرع. الغضب انفعال يحدث في النفس لا شك في ذلك، فكيف كان علاج الشريعة لهذا الانفعال؟ نأخذه مثالا نركز عليه لنبين أن في الشريعة علاجات كافية لهذه المشاعر. هل الغضب مذموم دائما أو لا؟ إن المتتبع لسيرته عليه الصلاة والسلام يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان حليما وكان متزنا، ولكنه في بعض الأحيان يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فهل لنا أن نتعرف على الغضب في الإسلام وكيف يواجه كنموذج لموضوعنا في هذه الليلة؟ لا شك أن الغضب في الجملة خلق مذموم، الغضب في الجملة خلق مذموم، ولا شك أن هذا الغضب له أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. ومن أجل ذلك جاءت الشريعة بعلاجات لهذا الغضب. وعلى هؤلاء الناس أصحاب الطبيعة الغضبية الذين يستفزهم الشيطان أن يتأملوا جيدا في علاج الشريعة لهذا الانفعال الحادث في النفس، ويتعلموا كيف يضبطون انفعالهم هذا وهو انفعال الغضب. فمن الإجراءات الإسلامية التي جاءت لعلاج الغضب، أولا تنفيذ وصيته صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. ردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وهكذا. وفي رواية لأحمد قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا أردت أن تهذب نفسك من الغضب فعليك بتنفيذ وصيته عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن تعلم الحافز لترك الغضب، وهذا الحافز قد يكون ميزة دنيوية بينها عليه الصلاة والسلام في حال الرجال الأفاضل، أو ميزة وثواب أخروي يكون لمن ملك نفسه عند الغضب. فمثلا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطلعون، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يصطلعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان يصارع، فلان ما يصارع أحدا إلا صرع. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وغلب شيطان صاحبه. فهذا الرجل لما استفزه رجل بكلمة فأغضبه صار حليما، فأمسك زمام نفسه فكظم غيظه، فغلب الرجل الآخر بحلمه وغلب شيطانه هو حتى لا يدفعه إلى عمل شيء ما من الرد، وغلب شيطان صاحبه، فهو قد تغلب على نفسه وعلى شيطانه وعلى صاحبه وعلى شيطان صاحبه. قال الحافظ بن حجر: رواه البزار بسند حسن. وهذا أصله في الحديث الصحيح السرعة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي إذا صارع غلب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب. وبهذا لو قلنا أيهما أصعب، أن يغلب الرجل في المصارعة أو أن يتغلب على غضبه؟ لا شك أن التغلب على الغضب أصعب من التغلب على الرجال في المصارعة. وفي رواية أخرى في حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: السرعة كل السرعة، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حديث حسن. إذا هذا الانفعال الذي له آثار على النفس، الغضب الذي يحدث منه احمرار الوجه واقشعرار الشعر، هذا إذا كان صاحبه يستطيع أن يغلبه ويكبته فهو الشديد حقا. ومن العلاجات التذكر وقبول النصيحة والرجوع إلى النفس. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. تصور واحد جاء من الأجلاف يدخل على عمر يقول: أنت لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يقول لأمير المؤمنين: فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال الحر بن قيس وكان من أصحاب عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فإذا التذكر وقبول النصيحة، الرجوع إلى النفس عندما تذكر الإنسان قول الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن التذكر والرجوع إلى الكتاب يورث في النفس دافعا لكتمان الغضب وعدم الانقياد وراء التصرفات الهوجاء التي يدفع إليها الغضب. ومن العلاجات أيضا تذكر الآخرة وما فيها، ولا شك أن تذكر اليوم الآخر بالنسبة للمؤمنين يعني شيئا كثيرا، كما أنه بالنسبة للفساق لا يعني إلا الشيء النادر أو لا يعني شيئا على الإطلاق. بالنسبة للمؤمنين تذكر اليوم الآخر يعني أشياء كثيرة، من التحنيس للطاعات والامتناع عن المعاصي وضبط النفس كذلك. إن أحد الملوك أو الخلفاء صعد على المنبر يوما وقال: من أحق منا بهذا الأمر فيظهر لنا قرنه. تفضل يقوم. فكان ابن عمر موجودا، قال: هممت أن أقول له: الذي أولى منك بهذا الأمر هو الذي ضربك وأباك على الإسلام، لأن هذا الخليفة كان كافرا ثم أسلم، وكان أبوه كافرا ثم أسلم، لكني تذكرت الآخرة. قال ابن عمر: لكني تذكرت الآخرة، فكتم غيظه ولم يرد. والإنسان يستفز بأشياء والشيطان يقول له رد ويدفعه للرد، لكن الذي يكظم نفسه يكظم غيظه ويكون الرد غير مناسب شرعا، ما الذي يضبطه ويصرفه عن الرد؟ تذكر الآخرة. وكذلك من علاجات الغضب تذكر الجزاء ومعرفة الجزاء لمن يكتب غضبه ويكظم غيظه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وهذا فيه بيان أن منع الغضب يورث صاحبه الجنة، وأن الأجر أجر منع الغضب دخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه أيضا يوم القيامة. وكذلك في حديث آخر حسن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فهل إذا تأمل الإنسان الأجر في كظم الغيظ وكتم الغضب في لحظة الغضب، تذكر هذا الحديث، ماذا سيحصل؟ من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فليتأمل الإنسان، هل لو أنه انتصر لنفسه الآن، انتصر لنفسه ورد وعافس الناس بالكلام، وربما كان بليغا فأسكت الشخص الآخر الذي استفزه ورد عليه وأفحمه، هل يكون أجره أكبر أم لو احتفظ بهذا إلى الدار الآخرة لكي يخيره الله من الحور العين يزوجه منها ما شاء وحتى يملأ الله قلبه رضا يوم القيامة؟ فلا شك أن العاقل سيقول احتفظ لنفسي بهذا الموقف إلى الدار الآخرة ولا أرد الآن، ولو أن هذا الشخص استفزني وليس من المصلحة أن أرد عليه، لو من المصلحة أرد عليه رددت عليه، لو أنه من أعداء الإسلام أو رجل يثير شبهات لأسكته نصرة لدين الإسلام ورفعا للراية. لكن كثيرا من الشباب والناس في مجالسهم تحدث بينهم مناقشات ومخاصمات كلامية وجدل عقيم، كل منهم يريد إثبات صواب نفسه وخطأ الآخر، لا لشيء، لا لنصرة لمسألة علمية ولا لقضية في الدعوة إلى الله، وإنما أنت أخطأت، لا أنت أخطأت، أنا ما أخطأت وأنت الخطأ منك، لا الخطأ منك. وهذه القضية إذن قضية صارت انتصار للنفس. فإذا صارت المسألة انتصار للنفس فليتأمل العبد إذن بدلا من ضياع الأوقات وازدياد الحنق والغيظ عليه في نفس أخيه واستهلاك كل منهما لجهد الآخر، ليتأمل أي شيء، ليتأمل الأجر الموجود في الدار الآخرة، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. إنه لأجر عظيم فعلا، جدا أجر كبير جدا، يدفع فعلا كثيرا من الناس وبالذات الشباب في مجالسهم إلى تجنب الخصومة والمراء والجدل العقيم ومحاولة إفحام أخاه المسلم وإثبات خطأ الآخر والانتصار لنفسه وتبرئة نفسه، وهكذا من الأشياء التي لا يترتب في الدفاع فيها شأن يذكر. ومن علاجات الغضب خامسا أو سادسا تبين مساوئه ومعرفة ماذا ينتج عنه من الأضرار، ماذا ينتج عن الغضب من الأضرار. ينتج عن الغضب أضرار كثيرة جدا، سواء كانت للنفس في النفس أو في الآخرين أو على الآخرين. فمما يحدث على الآخرين، إليك هذا المثل العجيب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بمسعة حبل مبثور علقه في رقبة غنيم وجاء يجره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجرور قال أقتلته؟ فقال صاحب الدم إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال الرجل المتهم الذي في رقبته الحبل قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط، يعني نضرب الشجر ليسقط ورقة فنأخذه علف للدواب، كنت أنا وهو نختبط من شجرة، نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فسبني فأغضبني بيده فأس أداة حادة قاتلة، فضربته بالفأس على قرنه يعني على جانب رأسه فقتلته. فنتج الغضب عن أي شيء؟ نتج عن قتله لأخيه المسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ لو شفعنا لك، يعني عندك دية تؤديها؟ قال: ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: دونك صاحبة، خذ يا ولي الدم، خذ الحبل، اذهب به، ليقتص منه، يعني قصاص القتل. فانطلق به الرجل، فلما تولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ ما يكفي، ما تكتفي أن عليه إثم القتيل، إثم القتل الذي قتل القتيل، وإثمك أنت، يعني إثمك الذي لأنه فجعك بقتل أخيك، فصار عليه إثم فجع، فجعك أنت صار عليه إثمان. قال: يا نبي الله، بلى. قال: فإن ذاك كذا. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. فسبحان الله، كيف يدفع إذن الغضب إلى أفعال عجيبة، ومنها تصل إلى القتل، وهذا يحدث كثيرا جدا، لزغة من لزغات الشيطان. ولذلك لا ينبغي الإنسان يشير على أخيه بحديدة، ولا يتعاطى السيف مسلولا، ولا يغضب في أي مجلس ويكون فيه معه أي أداة من الأدوات التي قد تقتل أو تجرح، وقد يضرب بيده فيعمل أشياء عجيبة. وبين العلماء آثار الغضب على النفس، فقالوا: من آثاره تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب، تصير أفعال هوجاء، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها، لو التقطت له صورة ورأى نفسه في وضعت مرآة ليرى حاله وغضبان، لأنف لنفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم، وقد يكثر وقد يطلق، وكثير من حالات الطلاق نتيجة الغضب التي لا رجعة فيها أحيانا، طلقة ثالثة. أكثر حالات الطلاق الآن نتيجة غضبة يغضبها الإنسان من نزغات الشيطان على لسان، فيأتي الشيطان بالطلاق على لسانه فيطلق، والطلاق طلقة ثالثة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذا كانت رجعية، مرتان رجعيتان، أما الثالثة فليست رجعية. وكثير من الذين طلقوا زوجاتهم ندموا بسبب أي شيء، بسبب الغضب. فإذا عليهم أن يتمالكوا أنفسهم عند الغضب، ويثور ويحمر، يحمر وجهه وعيناه، ولسانه ينطلق بالشتم والفحش، ويسعى لضرب المغضوب عليه أو قتله. فإذا هرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه، فمزق ثوبه أو لطم خده، وربما سقط سريعا أو أغمي عليه، وربما كسر الآنية وضرب من ليس له جريمة إلى آخره. أما هذا كلام علمائنا في كتبهم، كتب الأخلاق الإسلامية، والأطباء يقولون تجلط الدم وارتفاع الضغط وزيادة سرعة النبض وزيادة إفراز العرق وضربات القلب ومعدل النفس، ويؤدي إلى القرحة والجلطة إلى آخره. فإذا الغضب على أي حال أضراره شنيعة جدا في النفس وفي الآخرين. فمن علاجات الغضب إذن أن يتأمل سلبية الغضب وما ينتج عنه. ومن علاج الغضب كذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بي جنون؟ أمجنون أنا؟ فإذا كان إنسان فيه نفاق والعياذ بالله، أو فيه تمرد، ولو قيل له ذكر بالله ما يذكر، لا يذكر الله. فإذا من علاجات الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولعل الحكمة في ذلك أن الغضب من نزغات الشيطان، وأن الاستعاذة بالله من الشيطان مناسب الآن حال الغضب. سابعا أو ثامنا الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب. فإذا الإنسان يسأل الله عز وجل في دعائه أنه يعدل ويقول الحق، كلمة الحق في الغضب وفي الرضا، لأن بعض الناس الغضب عندهم يدفع إلى الجور في الحكم والشط أو الاشتطاط والبعد عن قول الحق والعدل في الكلام. تاسعا السكوت من العلاجات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، ما يتكلم ولا كلمة، خلاص يسكت. يسكت هو السكوت علاج، علاج كبير وتصرف حكيم. العاشر: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا وغضبان جالس فليضطجع، يكون ألصق بالأرض، أنزل مستوى ممكن، لأنه كلما كان في الارتفاع والأعلى كلما كان قابل للتصرف والهيجان والحركة الهوجاء. فإذا يحاول أن يسعى لأن يكون في أقل وضع ممكن، فيسكت ويجلس أو يضطجع إذا لزم الأمر، مع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. فهذه تقريبا 10 أمور تتبع لمواجهة الغضب والانفعال الذي يحدث في النفس البشرية. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن لا يغضب أبدا ولا في أي حالة من الحالات؟ طرحنا هذا السؤال في بداية عرض هذا الموضوع، وإليكم هذا الجواب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابين متتاليين في كتاب الأدب من صحيحه. قال في الباب الأول: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وقال في الباب الذي يليه: باب الحذر من الغضب. باب الحذر من الغضب. فتبين إذن أن هناك غضبا محمودا شرعا، أن هناك غضب محمود شرعا، وهو الغضب إذا انتهكت محارم الله، الغضب لأجل دين الله عز وجل، الغضب إذا أريد على أمر من أمور على أمر من أمر من أمر الدين. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمرت وجنتاه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغضب. توضح عائشة رضي الله عنها هذا الغضب وأين يكون موقعه، فتقول في حديث مسلم: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. من أجل الله نعم، من أجل النفس لا. فتبين الآن متى يكون الغضب مذموما ومتى يكون محمودا. يكون مذموما إذا كان انتصارا للنفس لأجل النفس، ويكون محمودا إذا كان انتصارا لله عز وجل. وهذا الغضب من أجل الله غضب محمود. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم حرمات الله أنك لا ترضى بالمنكر وتغضب لو انتهكت حرمات الله أمامك، تغضب ولا بد أن تغضب. وقد قال رجل مرة: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما للناس فليتجول، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. ولما رأى مثال آخر، حدث آخر في مناسبة أخرى، لما رأى عليه الصلاة والسلام سترا فيه صور من ذوات الأرواح في بيت عائشة وحجرة عائشة، هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولما كلمه أسامة في شأن المرأة المخزومية التي سرقت لكي لا تقطع، قال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. غضب جدا عليه الصلاة والسلام، غضب لما جاء واحد يشفع في حد من حدود الله. ولما رأى نخامة في قبلة المسجد حكها وشق ذلك عليه حتى روي في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فان جاء ربها فادفعها اليه. فسأله عن الغنم، ضالة الغنم، قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها يعني صاحبها. فغضب، فعنون عليه الامام البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره. وروى ايضا حديث ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كريهة، مثل متى الساعة ونحو ذلك، فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني ما شئتم الى اخر الحديث. فلما رأى عمر ما في وجهه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. واخرج هذا حاله عليه الصلاة والسلام، فكيف حال اصحابه؟ اخرج ابن ابي شيبة بسند الحسن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الاشعار في مجالسهم ويذكرون امر جاهليتهم، فاذا اريد احدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، فاذا اريد احدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وفي رواية للبخاري في الادب المفرد فاذا اريد احدهم على شيء من امر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، قال الالباني وهذا سند حسن. فهذا يدل على ان الصحابة اذا اريد احدهم على امر من دين الله، اذا صارت المسألة انتهاك حرمات الله، اذا صارت المسألة الان قضية دين، فإن أحدهم لا يرضى بالباطل أبدا. إذا أريد أحدهم أن يفعل باطلا أو على الباطل أو لأمر باطل دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. فلا بد أيضا من الغضب، لكن الغضب لمن؟ الغضب لله عز وجل. وقد هذه الغضبة المحمودة التي أخرجت خلفاء وأمراء جيوش إلى قتال الأعداء بسبب كلمة يستغيث بها مسلم بإخوانه، فيخرج الجيش والخليفة والمسلمون للقتال غضبة لله تعالى ودفاعا عن دينه وحمية ونصرة لهذا الدين. ومن الأمور المهمة كذلك في معالجة الانفعالات التصبر والتحلم، والصبر هو الخلق الذي يكاد يكون اعتماد ضبط الانفعالات عليه ومدار تهذيب النفس وتقييد الانفعالات على الصبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو الخلق العام الذي ينبغي أن نؤسسه في أنفسنا لضبط الانفعالات، الصبر والتحلم، الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. ورسول عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي وعرض حتى خرج يعرض نفسه على عبد ياليل هذا الذي رفض أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره، فانطلق عليه الصلاة والسلام هائم على وجهه من المصيبة. الصبر والتحلم، الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. ورسول عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي وعرض حتى خرج يعرض نفسه على عبد ياليل هذا الذي رفض أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره، فانطلق عليه الصلاة والسلام هائم على وجهه من المصيبة والضغط والشدة، حتى لقي ملك الجبال قال إن الله أرسلني إليك إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين ما بين جبليها فيهلكون جميعا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان حليما صبورا على قومه. قال لعل الله يخرج من أصوابهم من يعبد الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل الأعلى في الصبر والحلم. الإنسان إذا استفز بأي تصرف فيه حق لنفسه يمكن أن يتنازل ويتغاضى، أما الحق لله لا يمكن أن يتنازل ويتغاضى. إذا كان حقا لنفسه يتنازل به لأخ المسلم يتنازل ولو من جاهل لكن مسلم، لا يتنازل لكافر ليذل نفسه، لا، لمسلم، لمسلم ولو من جاهلة المسلمين، يحلم على جاهلهم ويصفع عن مسيئهم لو قطعوا رحمه وصلوها. انظر إلى هذا المثل في حلمه عليه الصلاة والسلام. في الحديث المعروف عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بين العنق والكتف العاتق، وقد أثرت بها حاشية البرد، يعني من شدة الجذب، أعرابي جلف يجي يسحب البرد ويشده حتى أثر احمرت المنطقة هذه من شدة الجذبة. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله، هات فلوس، مر لي من مال الله الذي عندك، يلا هات عطيني، طلع. هؤلاء هذه جلافة الأعراب. يا محمد مر لي من، شوف ما هو يا رسول الله ولا يا نبي، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. ايش رأيك في موقف مثل هذا؟ واحد يجي من وراء ويشدك هكذا شدة ويؤثر ولا يجرح ولا يحمر، هذا ما يقول يا فلان، وهذا ما تأدب حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني لازم تعطيني، هذا مال الله عندك وهات هات أعطيني. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. هو المقصود النتيجة، النتيجة الآن، النتيجة استمالة قلب الأعرابي، النتيجة تأليف قلبه، هذه النتيجة التي يريد الوصول إليها، يريد عليه الصلاة والسلام الوصول إليها. فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيته فعلا، يعني ينبغي علينا أن ندرس شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أن شخصيته جوانب العظمة في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن استيعابها، ولا يمكن من عظمته صلى الله عليه وسلم أن نحيط بها إحاطة تامة، ولكن يجب علينا أن نسعى ونجهد من أجل ذلك ما استطعنا، لأجل الارتقاء بالنفس ومزيد من التربية. وهكذا سار خلفاؤه صلى الله عليه وسلم في حلمهم على المسيء وصفحهم. وهذا عمر بن عبد العزيز دخل المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به، تعثر بالنائم فرفع النائم رأسه، قال: أمجنون أنت؟ يقول الخليفة لعمر بن عبد العزيز: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت: لا. وبعد عرض هذا المثل وهو الغضب وما هو الموقف أو ما هو الخلق المهم وهو خلق الحلم والصبر في مجابهة الانفعالات، نأتي الآن إلى الجزء الثاني من هذا الدرس، وهو ما هو موقف المسلم من الأحداث التي تعصف بالمسلمين اليوم، والتي فيها عدد كبير وهائل جدا من الاستفزازات التي تكاد تخرج الفرد المسلم عن صوابه، وتطيش ويطيش به عقله، ويذهب في عدد من الأودية والمهاوي. وماذا نريد من المسلم؟ هل نريد منه أن يكون رجلا باردا لا يتحرك فيه انفعال أبدا، ولا يثور في نفسه شيء مطلقا تجاه ما يحدث من قضايا العالم الإسلامي اليوم؟ إن المسلمين يعانون في العالم أفراد وجماعات من الاضطهاد والتعذيب وقضايا الفقر وهيمنة الأعداء والتسلط وأنواع الظلم وسلب الحقوق، إنهم يعانون من الظلمة الذين يسوسونهم بغير شرع الله، وتعم مدنهم وبلدانهم المنكرات، ويراد منهم بالقوة أن ينحرفوا عن شرع الله، وكلما رفع بعضهم رأسه جاءت ضربة لتذهب بهذه الرؤوس المرفوعة. مما يجعل المسلمين يعيشون في أجواء من الإحباط والانهيار النفسي، وبعضهم قد يكون من النوع الانفعالي العصبي الغضبي فيثور ويغضب، ويحدث من ذلك نتائج لا تحمد عقباها. فما هو موقف المسلم حيال ذلك؟ هل المطلوب تجاه كثرة المنكرات الشائعة وتوالي حدوث الأحداث التي يدبرها المنافقون والعلمانيون في العالم الإسلامي وغيرهم من أذناب الكفار، هل المطلوب هو برود تام وعدم إحساس ولا تفاعل، أم أن المطلوب ثورة وهيجان ضد هذا الظلم؟ إن هذه القضية هي التي تشغل بال الحريصين والمتفقهين في الدين من المصلحين المخلصين في العالم الإسلامي اليوم، وإن هذه القضية هي لب المشكلة التي يعيش فيها، إن فهمها يسهل معرفة الموقف الصحيح من المشكلات التي يواجهها المسلمون اليوم. وإن من الخطأ الكبير أن نقول للمسلمين ولشباب المسلمين بالذات الذين هم إلى الحركة والنشاط أقرب، بردوا أنفسكم ولا تأبهوا لما يدور حولكم، وإن الله سينصر الدين فلا تكترثوا. كلا والله، إن هذا الكلام هو من اللغو والباطل، وإنه ليس من الصحيح أن تستقبل متحمسا ينقل إليك منكرا من المنكرات أو يشكو إليك ظلما من هذه المظالم الكثيرة التي تقع بالمسلمين صباحا ومساء أن تقول له برد نفسك واجلس في بيتك ولا تتدخل في أي شأن من الشؤون، وإنما يكون من المناسب أن يؤخذ بيده فيقال له تعال ننظر في الوسيلة المناسبة لمواجهة هذا المنكر، ثم تفكر معه بالوسيلة المناسبة لمواجهة هذا المنكر الذي يحدث. لأنك عندما تقول برد نفسك ولا تشتغل بشيء، فإما أن يدفعه ذلك إلى الإحباط وهذا أمر لا نريده، أو يدفعه ذلك إلى التمرد والهياج والانصراف عنك والسخرية من حكمتك التي جاءت في غير محلها، مما يدفعه إلى التفكير في قضية من قضايا العنف أو استخدام القوة المذمومة في غير محلها، فتكون أنت السبب الذي أديت به إلى تلك الحال. ولذلك أيها الإخوة، نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ونتطلع لفجر قادم بإذن الله، وإن هذه الظلمة التي دلهمت واشتدت، وإن كثرة المنكرات التي حصلت والتي تستفز نفوس المؤمنين فعلا، لا بد من معرفة الموقف حيالها. وقد بينا أنه لا بد أن ننفعل، وأن الذي لا ينفعل هو إنسان بارد لا نريده أبدا، وإن الذي لا يتحرك ضميره ولا قلبه مع مشكلات المسلمين وما يحل بهم ومع الأوضاع المتردية هو إنسان لا يعيش هم الإسلام ولا يصلح أن يحمل هم الإسلام، وهو بهذا القلب البارد وهذه النفس الميتة. لكن ما هو الموقف اليوم وأنت ترى كلا الاحتمالين الخطيرين، الإصابة بالإحباط والقعود أو التدهور في مهاوي العنف واستخدام القوة المرذولة غير محمودة العواقب؟ كيف يصل شباب الإسلام إلى الحل الوسط، إلى الوسطية في مواجهة هذه الأمور؟ كيف يضبطون انفعالاتهم التي تحدث في أنفسهم من وراء تكرر المنكرات وكثرة حصولها وانتشارها؟ وكلما حدثت قصة ظهرت قصة جديدة، وكلما قام حدث لا يلبث إذ انتهى أن يقوم حدث آخر، وهكذا تتوالى الأخبار من أنحاء العالم الإسلامي في عدد من حالات الأذى والاضطهاد التي يلاقيها المسلمون من منع وقمع وحيالة بينهم وبين القيام بشرع الله عز وجل. فما هي الطريقة يا ترى وما هو الحل لأجل ذلك؟ أيها الإخوة، إن هذا هو ما نريد أن نلقي عليه الضوء في بقية الحديث في هذه الليلة. إن المفتاح لمعرفة الجواب عن هذه الأمور يكمن أولا في معرفة المرحلة التي نمر بها، والتقويم الصحيح لهذا الوضع الذي نعيش فيه. هل نحن في مكان أو في وقت أو في مرحلة لا نستطيع فيها قول الشهادة على الإطلاق، أو أننا في وقت فيه عزة للإسلام تستطيع فيه أن تغير ما شئت من المنكرات كيف شئت؟ الصواب لا هذا ولا ذاك، وإننا نعيش اليوم مرحلة من مراحل الاستضعاف ولا شك، وإن الهيمنة للكفرة ولا شك، ولكننا نوقن بأن الله ناصر دينه ومعز أولياءه ومظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن لضبط انفعالاتنا في مواجهة هذه الانحرافات والمنكرات وهذا الطغيان والظلم، أن نعود بأذهاننا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله وحال أصحابه عندما كانوا في وضع يشابه الوضع الذي نعيش فيه الآن. من جهة غربة الدين ووقوع الظلم عليهم كما هو واقع على كثير من المسلمين اليوم، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما كان يظلم وهو بمكة؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فالبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. الآن الوضع على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام في أسوأ الحالات، وضعوا على ظهره وهو ساجد عند الكعبة وهو رسول الله وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، سل الجزور من بين الدم والفرث هذا، ثم وقفوا يتضاحكون حتى كاد بعضهم يسقط من الضحك. ماذا يمكن الإنسان أن يفعل من هذه الحالة؟ لابد أن نسائل أنفسنا ونقوم الموقف، ماذا يمكن الإنسان أن يفعل في هذه الحالة؟ هل يأخذ أقرب سيف ويتجه إلى أقرب مشرك ويضرب رأسه بالسيف؟ لم يكن المسلمون الذين شاهدوا الحادثة بعاجزين أن يتجه واحد منهم إلى أقرب مشرك ويضربه بالسيف أو يقطع رقبة الذي وضع السل الجزور على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يفعلوا ذلك. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية صغيرة، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الإنكار كان من فاطمة الصغيرة بالقول هذا الذي تستطيعه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش. فأنكرت عليهم فاطمة ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما حصل. تحمل الأذى صلى الله عليه وسلم، قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ما قال اخرس يا كذا، الوضع لا يسمح بذلك. جاء في بعض الأحاديث أن أصحاب بيعة العقبة الثانية تحمسوا ورأوا أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه في مكة، فتحمسوا وأخذتهم الحمية، قالوا: إن أردت أن نغير على أهل منى غدا، لو أمرتنا الآن نغير عليهم في الليل ونعمل فيهم قتلا. قال عليه الصلاة والسلام إنا لم نؤمر بذلك. هذا الحديث طبعا هو فيه كلام من رواية هو من رواية ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك، لكن فيه معنى مفيد ومهم للوضع الذي تعايشه الدعوة اليوم. تحمل عليه الصلاة والسلام الأذى لما كان مستضعفا، وحتى لما صار في المدينة. القاعدة ما دام أن الرد ليس في مصلحة الإسلام لم يرد. كم مرة أذاه عبد الله بن أبي بن سلول؟ كم مرة؟ وكم بلغ شر هذا الرجل؟ أوقع بين فئتين المسلمين حتى اقتتل، وقذف عائشة حتى صار الخبر الإفك في المدينة، وأوذي عليه الصلاة والسلام في ذاته. ماذا فعل عندما انخذل في أحد؟ ربما بعدد انخذل بعدد كبير من الجيش، فعل أشياء طامات كبيرة، لكن ما كانت المصلحة في قتله. لو قتله لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فصار ذلك سدا ومانع من الدخول في الدين بالنسبة للناس البعداء الذين لا يعرفون حقائق الأمور، وإنما يظهر لهم عبد الله بن أبي رجل من المسلمين ثم محمد يقتله صلى الله عليه وسلم. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لما صارت المسألة عدم قتل الرجل ليس في مصلحة الإسلام، ما قتله عليه الصلاة والسلام مع أن الرجل كان له شر كبير مستطير. المسلمون في مكة اضطهدوا اضطهادا شديدا، أخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. لا شك أنه كان يمكن اغتيال بعض الكفار في مكة، لكن ما هي الفائدة؟ كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به. فكيف واجه عليه الصلاة والسلام هذه القضية مع أصحابه؟ بثلاثة أشياء. أولا كان يذكرهم بالأجر الذي ينتظرهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثانيا كان يقص عليهم من أنباء ما قد سبق ما هو مشابه لمرحلتهم وظروفهم التي يعيشون فيها، فكان يقول لهم إن الرجل كان في من كان قبلكم يؤتى ينشر بمشار الحديد ما بين لحم وعظم ما يصد ذلك عن دينه. وقصة أصحاب الأخدود من أروع الأمثلة الدالة على هذا المبدأ. ثالثا كان يذكرهم أن المستقبل الإسلام، ويقول والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ونحن اليوم في أشد الحالات، في أشد الاحتياج إلى هذه الأمور التي يتربى عليها أبناء الإسلام. عدم الرد إذا لم يكن الرد من مصلحة أهل الإسلام، وتصدير النفس بالثواب والعقبة في الآخرة، وأخذ العبرة من أنباء ما قد سبق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هو وأصحابه، وأن نتيقن أن المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام ولا شك الإسلام في طريق العودة إلى حياة المسلمين رغم جميع الضربات. الإسلام الآن في تقدم مستمر على جميع الأصعدة، وبعد انتهاء حرب الشرق والغرب انتقل مجال الصراع إلى التحدي بين الشمال والجنوب، أي بين الكفار والمسلمين. وصحيح أن المسلمين لا يملكون سلاحا للمواجهة، والتحدي يحصل به نوع من الموازنة بين القوى، ولكن ماذا يملك المسلمون من الأشياء التي تستثير الكفار فعلا؟ يملك المسلمون منهجا حضاريا ينافسون به الكفار. هذا المنهج يعلن تقدمه باستمرار، ويتأكد فشل المنهج الغربي يوما بعد يوم. إن هذا الذي يخلق الكفار فعلا، لأن النظام الحضاري لما درسه المستشرقون وقدموه لأسيادهم، النظام الحضاري الإسلامي يفوق غيره بكثير جدا، وهذا ما سيقلع العالم بعد فترة من الزمن. أولئك الناس يخططون ويعرفون أن حضارتهم أنتجت الجنون والأمراض العصبية والنفسية والانتحار والمجاعات، والربا ازداد ازديادا بحيث فقر الفقير جدا واغتنى الغني غناء فاحشا، وعرفوا بأن هذه الأمراض التي تفتك بهم بالملايين الأمراض. يقول لك الآن موجود في تلك البلد 1.5 مليون بالإيدز الآن، في عام 2000 سيصل العدد إلى كذا، ربما إلى 40 مليون مصاب بالإيدز، وبعد كذا سنة سيموت هؤلاء، لأن هذه الدراسات التي يعملونها ممكن تنهار حضارتهم بالمرض فقط، من غير حرب تنهار الحضارة، ولا يحتاج إلى شيء، ممكن تنهار بالمرض فقط، ممكن، الله عز وجل على كل شيء قدير. فهم يعلمون أن عند المسلمين حضارة، نظام حضاري هائل وقوي وعالي جدا، ويعلمون أن حضارة الإسلام أفضل من حضارتهم، وأن هذا العلم بالدنيا الذي اكتشفوه جعل لهم ميزة من التفوق لن يصمد طويلا، وأنه سينهار. فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نعرف أن المستقبل الإسلام كعلاج نهدئ به أنفسنا في موازنة الانفعالات التي تحدث، وتمنعنا ونحن نسير على يقين بأن المستقبل لنا بإذن الله، المستقبل الإسلام بلا شك، لأن هناك عدد من البشائر الموجودة في القرآن والسنة تؤكد هذا المعنى وهذا المفهوم. هذا الأمر الذي ينبغي أن يتيقنه المسلم، حتى لا اليائس ماذا يفعل؟ اليائس الذي يعلم أنه غارق وأنه لا مستقبل له، ماذا يفعل؟ يخبط يمينا وشمالا، يائس، انتهى الموضوع، لا مستقبل له، فعلي وعلى أعدائي، انتهت القضية. لكن ليس هذا وضع المسلمين. لو كنا نعلم بأن المستقبل بالنسبة لا مستقبل الإسلام، أنه خلاص المسألة الإسلام إلى الزوال إلى الزوال، خلاص صارت المسألة تقتل أي كافر، تنتهي القضية، خلاص ما دامت المسألة ما فيها لكن القضية أننا نعلم يقينا أن المستقبل الإسلام، وأن الله ناصر دينه، وأن هذه فترة مرحلية ستنتهي بالتأكيد قطعا، وأن تساقط الحضارات والمجتمعات الكبيرة جدا يعني دلالة قاطعة، وبقاء الإسلام، لاحظ، وبقاء الإسلام، ما قضي على الإسلام، في أفكار بادت وانتهت وراحت وخسرت نسيا منسيا، ونظريات راحت زالت، وبقي الإسلام موجودا في الواقع رغم المحاولات الكثيرة والحملات المتعددة، إلا أن الإسلام بقيت جذوره موجودة. ماذا يعني هذا؟ بل إنه في ازدياد، كما تدل عليه الحوادث الجارية الآن، في ازدياد، الإسلام في ازدياد، والمسلمون في ازدياد، ومن تقدم من الوعي وغيره عددا وكما وكيفا في ازدياد. فمعنى ذلك أننا لا حاجة إلى أن نخبط خط عشواء ونحن نعلم أن المستقبل لنا، إذا كنا نحن جيل الصحوة فأولادنا جيل النصر إن شاء الله، ولن نيأس، وربما نرى النصر في حياتنا فما يدرينا. فإذا نقول الذي يعلم، نقطة مهمة أن تعلم أن المستقبل الإسلام، هذا مهم في ضبط الانفعالات، لأن الذي يعلم أنه مقتول زائل فليخلف ذكراه ولو باللعنات، ما هي مشكلة، لكن الذي يعلم بأن المستقبل له فعلام يسير بشكل أهوج ويخبط دون حساب، هذا لا يمكن أن يكون. ثانيا، إذن أولا أن نعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف انضبط هو والصحابة رضوان الله عليهم في مكة في مرحلة الاستضعاف، ما استعملوا القوة مطلقا في مواجهة ما واجهوه، وإنما صبر عليه الصلاة والسلام هو من معه، وصبرا آل ياسر، ويصبر ويذكرهم بالجنة ويعطيهم أنباء ما قد سبق ويبشرهم بأن المستقبل الإسلام. هذا ما كان يحدث، هذا الذي كان يحدث عمليا، إذن هذا الذي كان يحدث عمليا في مكة. ثانيا، إذا كان استعمال العنف واستخدام اليد ليس من مصلحة الإسلام فلا يجوز الإقدام عليه بأي حال من الأحوال، خصوصا ونحن نعلم القاعدة الشرعية أن إنكار المنكر الذي يؤدي إلى منكر بطريقة تؤدي إلى منكر أكبر منه لا تجوز. وبالتالي فقد يقول قائل، فما هو الموقف إذن حيال المنكر وكيف يتصرف المسلم؟ فنقول لا بد أن يكون للمسلم موقف، ومن الخطأ أن لا يكون له موقف، ولذلك جاءت مراتب الإنكار بالمنكر. ومن أجل ذلك نقول إن الإنكار باللسان لو استطاع عليه المسلم لا يجوز أن يتركه، لا بد أن يقوم لله ببيان الحق والحجة والصدع بالدين وبيان الحكم، لا بد أن يبلغ الدعوة ويعلم الناس، ولا بد أن يقول لهذا المنكر إنه منكر، ولو أدى ذلك إلى قتله فلا بأس، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار. فينبغي أن يقول كلمة الحق، وهذه ليس فيها محذور كاستخدام العنف واليد والتغيير بالقوة، لأن التغيير باللسان قصاراه أن يموت صاحبه ويذهب شهيدا، ولا يمكن ممالأة الناس عليه، ولا استخدام الحادثة في استعداء الجمهور على هذا المسلم، لأنهم يعلمون بأنه قد ذهب شهيد كلمة الحق، وأنه لم يستعمل شيئا من الأشياء التي ينفر عنها الناس من استخدامات متنوعة القوة، ولكنه استخدم كلمته ولسانه في قولة الحق. أما استخدام اليد والعنف فيسهل إقناع الغوغاء بأنه باطل، واستعداء الناس على صاحبه. ولا شك أن الصحوة الآن نبتة لم يشتد عودها بالدرجة الكافية بعد، وإنها لا تتحمل أحداث عنف جديدة، وإن التجارب الحالية والماضية قد أثبتت الحاجة إلى الاستمرار في الدعوة والتربية، والاقتصار في إنكار المنكر باللسان إن استطاع صاحبه، أو اليد إذا لم يترتب على المنكر، كما ينكر رب الأسرة الأب المنكر في بيته في اليد باليد بكسر آلة لهو ونحوها، أو أي صاحب سلطان في سلطانه يستطيع أن يزيل المنكر بيده دون أن يترتب عليه منكر أكبر منه. أما هذا الفقه فإنه فقه دقيق جدا، وليت شعري متى يصل شباب الصحوة اليوم إلى الوضع الذي يفرقون به بين الصدع بالحق وصيحة النذير العريان وإعلان النصيحة وإقامة الحجة وتبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين إظهار التحدي وفرد العضلات وتصعيد الموقف واستخدام القوة في غير موضعها والتهور في ذلك. لو أن شباب المسلمين فقهوا الفرق بين القضيتين، وعرفوا بأن المناصحة والإنكار باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة هو الدور المناسب المطلوب في هذه المرحلة، وأن استخدام العنف لا يجدي شيئا بل يعود بالضرر، لعلموا ماذا يصنعون وفي أي اتجاه يتحركون. ولذلك فإن من الحكمة التي تقتضيها طبيعة هذه المرحلة عدم التصعيد والابتعاد عنه بكل سبيل. ثم ثالثا من الوسائل المهمة لضبط انفعالاتنا في هذه المرحلة توجيه الطاقات إلى المجالات الأقل حساسية والأكثر فائدة للإسلام، مثل الدعوة والتربية كما قلنا، فإن الإسلام يحتاج اليوم لكسب عناصر جديدة إلى هذا الدين، يحتاج إلى مزيد من الانتشار في الأرض. ولتعلم أيها المسلم أن كل بقعة يدخل فيها الإسلام ويذهب إليها نور الحق إنما هي عبارة عن عمق مهم واستراتيجي للإسلام، وإن صدى صوت الحق يتردد في تلك الأعماق الضاربة في أقطار الأرض التي وصل إليه الإسلام، وإن هذا سيكون مفيدا جدا في نصرة الإسلام إن شاء الله. فكلما انتشر الإسلام وكلما تعمقت جذوره في الأرض وكلما ازداد أتباعه وكلما كسب طاقات جديدة وكلما ازداد هؤلاء الأفراد كيفية بمعنى التربية التي ينشؤون عليها، فإن هذه القاعدة ستكون هي التي يقام عليها البناء الإسلامي الشامل في المستقبل إن شاء الله. رابعا من وسائل ضبط الانفعالات استشارة الحكماء من أهل العلم والبصيرة والفقه في الأحوال قبل الإقدام على أي خطوة، وإن بعض الناس يظن أنه يحيط بالواقع وأنه قد درس الأمر دراسة جيدة، لكنه ربما لا يعلم حديثه عليه الصلاة والسلام: البركة في الجماعة، وإنه لا بد أن يتعلم فائدة قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وخامسا إننا نحتاج إلى الصبر وحبس النفس حبسا عما يمكن أن يؤدي إلى المهلكة وإلى شيء لا يكون فيه فائدة للإسلام والمسلمين بل ربما الضرر. وكذلك لا بد أن نفهم، وهو الأمر السادس المهم في التحكم في انفعالاتنا عند الإقدام على أي خطوة، هل المسلمون على مستوى المواجهة وفتح جبهات جديدة أم لا؟ لا شك بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر، وما دام الإسلام في الانتشار فلماذا العجلة؟ وما دمنا نرى الآن أن هذه الصحوة تعم وتشمل وتدخل بيوتا ويخرج الله أقواما من الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور، فنحن إذن نرى أثر الدعوة إلى الله واضحا، ونرى أثر التربية في قيام أناس وظهور أناس من أهل العلم والفقه في الأحوال، ما دمنا نرى أن التربية ولدت لنا كل هذه العناصر، فلماذا اللجوء إلى حلول أخرى لا يكون فيها فائدة كما نرى من التجارب المتلاحقة الموجودة؟ فاسأل نفسك، ما المصلحة في الإقدام على أي أمر من الأمور؟ فإذا قالت لك نفسك إن فيه نجاحا، فكر هل هو نجاح جزئي أم هو نجاح شامل؟ هل سيترتب عليه مصلحة للإسلام أكبر أم المفسدة ستكون فيه أكبر؟ قد يخطر لبعضهم أن يتخلص من بعض الأشرار، فنقول إن الأشرار كثر، فإن ذهب بعضهم جاء البعض الآخر. ثم ثامنا، فكر ما هي المضرة وما هي المفسدة التي ستنتج عن ذلك. ولتعلم يا أخي المسلم أن قطع الطريق على الأعداء في توظيف أحداث العنف لتشويه سمعة الدعاة عند الناس هو مخطط معروف، وإن من أمنيات أعداء الإسلام أن يخرج المسلمون عن اتزانهم وأن يسهل استغضابهم ونرفزتهم واستثارتهم ليقوموا بما لا تحمد عقباه، وإنه ينبغي علينا أن نتأسى بسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبس النفس في المواقف الحرجة. إن النفس تميل أحيانا إلى العجلة وإلى التخلص من أي شيء فيه عداء للإسلام، لكن تعال معي وانظر في هذه الحادثة التالية. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يزيد التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبهم منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام، معنا الجو كان بارد جدا، حتى أتيتهم. فإذا أبو سفيان، وانتبه معي الآن الشاهد من القصة، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، وكان أبو سفيان مشرك وقائد المشركين. حذيفة دخل متسلل في الليل ودخل في عسكر المشركين، فلمح أبو سفيان ويعرف شكله. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني قريب وظهر النار يعني لكي يتدفأ، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه. فرصة الآن تخلص من زعيم المشركين، فرصة. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت هذا. التربية ما هي نتيجتها ثمرتها؟ الإنسان يتذكر، ما يكون أعمى في وقت التنفيذ، إنما يكون مبصر. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. كانت الأوامر واضحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: ولو رميته لأصبته. أنا متأكد أنني لو رميته لتخلصت منه وقتلته لأصبته، لكن ما فعل، ما كان في مصلحة من هذا الفعل. فرجعت كأنما أمشي في حمام، كأنما أمشي. الآن ربما المشركون يتهيئون للرحيل والريح شديدة، لكن لو قتل زعيمهم ربما تقوم لهم حمية فيذعرون وتحدث أشياء أخرى. فرجعت كأنما أمشي في حمام. وأنت إذا تأملت أيضا لواقع المسلمين في مكة لعلمت بأن الحكمة كانت دائما معهم في عدم استخدام القوة في المواجهة، وليس هناك تكافؤ. عمر رضي الله عنه لما قيل أنه قاتل المشركين في مكة، ولكن ما قاتلهم بالسلاح ولكن قاتلهم بيديه، فلم يزل يقاتلهم منذ غدوة حتى صارت الشمس إلى رأسه، قال وأعي وقعد. فدخل عليه رجل، قيل أن هذا الرجل هو العاص بن وائل السهمي، دافع عن عمر ورد عنه القوم. قال عمر يومئذ يا أعداء الله، والله لو قد بلغنا 300 لقد أخرجناكم منه. هو يعلم، عمر يقدر الموقف جيدا، يقول يا أعداء الله والله لو قد بلغنا 300 لقد أخرجناكم منها. حديث حسن، وصرح به ابن إسحاق بالتحديث. فإذا هذا التقدير الموقف الذي أشرنا إليه كان أيضا مع المسلمين دائما في مخيلتهم، لا يمكن أن ينسوه. هذا الإسلام مسؤولية وأمانة، ولا بد من نشره بالطريقة الصحيحة، ولا بد من استغلال الفرص لنشر هذا الدين. وهذه الأمانة تأبى وترفض من المسلم أن يتصرف فيها بأي شكل كان لا يعود بالنفع على الإسلام. وفي كل مجتمع متهورون، وهؤلاء طبقة نعلم أنه لا يمكن القضاء عليها مطلقا، لكن يمكن التخفيف من شرهم بإسداء النصح لهم ومناقشتهم. وقد يقول قائل إن في بعض هذه الأعمال جوانب إيجابية، نقول نعم قد يكون ذلك، فعلا قد يكون ذلك. فقد يكون في بعضها إرهاب للأعداء أو ذهاب الشهداء إلى الله تعالى، لكن يبقى الخطأ خطأ. وإن كان فيه بعض الجوانب الإيجابية، فإن المفسدة إذا كانت أكبر من المصلحة فإنه يبقى خطأ. ولذلك الآن إذا أخطأ المخطئون قل من يخطئ في شيء فيه مفسدة 100%، لابد يكون فيه مصلحة ومفسدة، مصلحة من وجه ومفسدة من وجه. لكن المشكلة التي تحدث في تقدير هل المفسدة أكبر أو المصلحة. ولذلك قلنا لا بد من مشاورة أهل العلم والحكمة والفضل ورجاحة العقل والبصيرة في هذا الأمر. ولا بد أن نعود ونذكر أيها الإخوة بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، وأن الله سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل نصرة الدين على أيدينا. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بالإسلام، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا بهذا الدين. اللهم من أراد بالدين خيرا فوفقه إليه، وكن يا مولانا عونا له عليه، ومن أراد بدينك شرا فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الأمانة أمانة الدين في أعناقكم، فاحملوه وادعوا إليه، وقوموا بتربية أنفسكم على منهجه، وإياكم وسبل الشيطان الرجيم، واضبطوا أنفسكم بالضوابط الحكمة في هذا الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.